أو في الشرك أو في الفواحش أو غير ذلك أن تكون هذه كرامات، بل لابد أن تكون هذه خوارق شيطانية. وأما من يتحصل على هذه الخوارق أو هذه الكرامات التي هي كرامات بسبب صلاته وذكره وعبادته، أو كان ذلك يظهر له في من فعله للخير ومساعدة الناس وغير ذلك أو في عبادة الله، فهذه لابد أن تكون من الكرامات الرحمنية. وأدخل فيها القول على الله بغير علم من دين الدجل والشعوذة وغير ذلك والشرك وإخبار الناس بتقديم العبادات لهم من أولياء وموردين وغير ذلك، فهذا لا يمكن أن يكون هذا من باب الكرامات، بل هذا من باب الأحوال الشيطانية. وهذا الذي سيزيد فيه الشيخ في أمثلة كثيرة حتى يبين هذه المسألة، حتى نكون مستحضرين ذلك في الجزء الذي سنقرأه بعد ذلك. وطبعا هذا كله يرجع لقوله تعالى التفرقة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن البشرى لهم في الدنيا هذه الكرامات، وكذلك البشرى لهم في الآخرة. فهذه هي بسبب إيش الكرامات؟ بسبب أنهم من أهل الإيمان والتقوى. والمفهوم يقول أن الذين لا يؤمنون ولا يتقون ليسوا من أولياء الله، وإن جرى على أيديهم بعض الخوارق فهذه ليست لا يمكن أن تكون بشرى لهم في الدنيا وجزاء على ظلمهم وفحشهم وعدم إيمانهم وتقواهم. فالذي لا يتجنب الإثم ولا يتجنب الشرك ولا يتجنب الفواحش ولا يتجنب القول على الله بغير علم لا يمكن أن يكون من هذا من أولياء الله، بل هذا ليس من أولياء الله عز وجل، حتى وإن جرت على يديه الخوارق فهذه ليست بكرامات، لأن الخوارق لا يمكن أن تكون أو الكرامات إلا بذكر الله عز وجل وطاعته، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية إلى آخر. ثم قال: ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار. فإذا حصل رجل المفروض رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط كما جرى هذا بغير واحد، يريد أن يقول بأن الشياطين تحضر مجالس البكاء والتصدير، والبكاء هو الصفير والتصدير هي التصفيق، وكان هذا ما يفعل عند أهل الجاهلية، يفعلونه عند البيت الحرام، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدير. فكانت هذه الصلاة لهم في الجاهلية، وهذه من فعل الشيطان لهم، فلما يفعلون ذلك تحضر الشياطين. فلما يزيد في هذا الأمر بالبكاء والتصدية بينفعل المرء الإنسان، ومن شدة انفعاله بهذا المنكر الذي يفعل وحضور الشياطين، كما قال شيخ الإسلام تيمية: تجد الشياطين تحمل هذا الذي يتفاعل تفاعلا شديدا، وكأنها تخرجه من المكان. فهو يظن أن هذه، أو بعض الناس يظن أن هذه كرامة حدثت له في مجالس الذكر عندهم كما يقولون، وهو شيطان الذي يحملهم، فإغواء له وإغواء لمن معه في المجلس. فلما يمر برجل من أهل الصلاح مثلا، أو رجل يذكر الله، فيفر بالشيطان، فلما يفر يقع الرجل لأنه كان يحمله. فلذلك الشيخ سامي يقول: وهذا مشاهد أو واقع مشاهد، يعني كان يحدث في زمانه أو في وقته أو في أوقات هؤلاء، وكان يذكر. وطبعا هذه مجالس المكاء والتصدية تحملها الشياطين بخلاف مجالس الذكر ومجالس القرآن، فهذه تحفها الملائكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا يبين الفارق بين هذه المجالس وهذه المجالس. فلا يمكن أن تكون مجالس الشر كمجالس الخير. مجالس تحضرها الملائكة ويكتب الذي يجلس في هذا المجلس عند ربه سبحانه وتعالى ويذكره الله في هذا الملأ الأعلى، وكيف والمجالس تحضرها الشياطين. وطبعا هذا الذي مشهور عند الصوفية بالزار الآن، أو يعني في زمانهم أيضا في يسمونه الزار، فيجتمعون برضو ويفعلون هذه الضرب على الدفوف وغير ذلك. هم يفعلونه تعبدا. أنا لا أتكلم عن مجالس الغناء المنكرة اللي هي التي هي للاستماع فقط والتلهي، لا، ده هؤلاء يفعلونها على سبيل العبادة أو يعني والذكر وغير ذلك، وتجدهم يخشى عليهم ويقمى عليهم في هذه المجالس، فيحدث لهم أيضا ما ذكره شيخ ابن تيمية، تحضرهم الشياطين ويتحدث بعض الخوارق في المجلس فيكبرون ويهللون كأن هذه كرامات نزلت، وهذه ليست بكرامات، هذه خوارق شيطانية تحدث أصالة لأن الشياطين تحضر معهم فتفتنهم وتريد أن تضلهم أكثر مما هم في ضلال. وللأسف يختار الناس بذلك، والعوامل اللي بيحضروا هذه المجالس يظنون أن هؤلاء من أهل الزهد والعبادة وهم أبعد ما يكونوا عن ذلك. ثم ذكر الشيخ: ومن هؤلاء، هو سيذكر كما قلت أمثلة، وهذه تبين يعني هو ليش الشيخ سيستفيد ويبين أمثلة متنوعة ليبين للقارئ أو لمن يناظره أو لمن يبين يعني ضلاله بأنه على علم بما يحدث. الشيخ لا يتكلم نظريا، سيتكلم بأمور من تحدث في بلاد شتى، كأنه عاصر وشاهد وعلم كل هذه الأمور، وهذه تقوي الحجة لمن يتكلم على المخالف، وكأنه يقول له: أنا أعلم تحديدا ما أنتم عليه أو ما يفعلونه، لست ممن يسمع هكذا ويكتب، لا، ده يفند لنا أكثر من حالة في أكثر من أشياء، وهذه من سعة علمه وإلمامه بما يفعل هؤلاء المبتدع. قالوا: من هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي وإما ميت، سواء كان ذلك الحي مسلما أو نصرانيا أو مشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث، فيظن أنه ذلك الشخص وأنه هو ملك على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين. هذه مسألة أخرى في مسألة التوسل والوسيلة. فالشيخ يقول بأن هناك من يستغيث بمخلوق إما حي وإما ميت، وهذا كمان قد يكون مسلما أو نصرانيا أو مشركا. فلما كان حال المستغيث هذا على الضلال، فتجد الشيطان يأتيه ليزيله غواية، فالشيطان يتمثل بهذا الشخص الذي يستغيث به ويحضر له في صورته، بل ويجيب فيما استغاث به، وهذه كلها استدراج وفتنة، لأنه أصالة وقع إما في الشرك أو في وسيلة إلى الشرك لما استغاث بالميت أو استغاث بحي فيما لا يقدر عليه، لأن الاستغاثة بالميت استغاثة بغائب وهو من الشرك. فيأتيه الشيطان في صورة هذا المستغاث به ويتشكل بهيئته ويقضي له ما يريد أيضا، فيظن هذا المشرك أو المسكين هذا أن الولي اللي استنجد به أو استغاث به يعني قد حضر حقيقة، أو أن الغائب قد حضر وقد أدى له ما يريد، فيزيد فتنة أكثر فين بهذا الذي استغاث به، ويظن أن هذا مجرب وأنه على خير. وهذا طبعا زيادة في الضلال، كما سيأتي حتى الشيخ سيبين أنواع في هذه الاستغاثة في الميت في الفقرة التي ستأتي بعد ذلك. قالوا من هؤلاء أيضا، طبعا البعض يظن أن هذا ملك وهو شيطان وليس بملك. قالوا من هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر، وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه، كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب. يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته، وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت، ويدخل على زوجته ويذهب، وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند، فيظنون أنه عاش بعد موته. طب في مسألة لابد نشير إليها، لأن أنا علمت أنها بتحدث في بعض، يعني مسألة الخضر أولا، هو البعض خضر طبعا معلوم على الخلاف بأنه هو عبد صالح أم يعني الله عز وجل علمه من عنده علما أو هو نبي، وهذا ليس مبحثنا الآن. هناك من عند الصوفية الذين يظنون بأنه حي وأنه يدور في الدنيا وأنه ينقذ من يطلبه، فلذلك يقولون، يقول الشيخ يقول هناك من يتصور له الشيطان يقول له أنا الخضر، فيأتي الشيطان في صورة يقول له أنا الخضر، مع أن الخضر مات، والله جل قد بين كل نفس ذائقة الموت، وليس لأحد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة ما أحد إنك ميت فإنهم ميتون. لكن هناك من يزعم عندهم بأن الخضر حي وأنه عندما يذكر يأتي ويساعد، وهذا موجود. وأنا يعني أخبرت في مسلسل مشهور جدا، يعني هو إسلامي مفترض يعني عن دولة، كان في يعني يذكر في في في في هذا المسلسل كان يذهب للقتال، فيذكر في سياق الكلام بأن الخضر كان معه ويقولون اذهب والخضر معك، وهو أصلا هذه كانت عندهم صوفية معروفين من البلاد، هذه فيها صوفية من زمان من تأسيس الدولة، تؤسست الدولة مع الصوفية معهم. فهذه الكلمات تتردد، وهذه طبعا لابد يحذر منها من يشاهد، لأنه هو من عقيق، هو من أباطيل الصوفية أيضا، يظنون بأن الخضر يدرك من أدركه، وحتى في بعض نقل لي قال يقولون أدركنا الخضر واذهب ومعك الخضر يدركك، ورجعوا معهم الخضر وغير ذلك. كل هذه تمر على بعض الناس في القراءة ما يفهمونها، لكن هي لا تأصيل عندهم بأن الخضر حي وأنه يدرك من يطلبه أو يستغيث به أو يساعده في معركة في هم في غير ذلك. لذلك الشيخ هنا أراد أن يبين بأن هذا باطل، وهذا الذي يقول له أن الخضر وأن جئتك أو ساعدتك هذا ليس من الخضر بحقيقة ولكنه من الشياطين، والإشكال إن هم يعتقدون ذلك ويعني يظنون أن هذا موجود، حتى إلى في بعضهم يقولون كأنه موجود يعني يساعدهم. ثم قال قال من هؤلاء ثم قال أنه كان يحدث ذلك أيضا قال الشيخ: كما جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب، يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته، وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت وإلى آخر ما قلنا. وطبعا مسألة رجوع الميت إلى الدنيا هذه ما يمكن أن نتصور أبدا، هذه كانت يعني حدث استثناء في بعض الحالات الذي أراد الله عز وجل أن تكون معجزات لبعض الأنبياء أن يرجع الميت إلى الدنيا، وكقصة القتيل الخاص ببني إسرائيل أو الرجل الذي مر على القرية وقال أن يحيي هذه لا بعد موتها الله بعد موتها، فهذه يعني أو قصة الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم موت ثم أحياهم إلى آخر من القصة التي قد بيانها الله عز وجل في كتابه أو جاءت على من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه استثناءات عن الأصل بأن من مات لا يعود إلى الدنيا، بل أن الكفار لما تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا أخبر الله عز وجل بأنهم لن يعودوا ولو عادوا لفعلوا لما كانوا عليه. فهذه كلها يعني أصول عندنا بأن الميت لا يعود إلى الدنيا مرة أخرى. ثم بين أيضا عرج قلت لكم أن الشيخ ابن تيمية يبين حالات في بلاد أخرى، يبين حتى ما يفعله الهنود، ومعلوم أن الهنود أحيانا كبعض الملل الأخرى من الكفرية يحرقون موتاهم أحيانا، فبعد أن يحرق يأتي الرجل كأنه وطعن الشيطان وليس هو الرجل، ويأتي بأفضل حال المصورة ومع أنهم قد أحرقوه أمام عيونهم، ويلبس عليهم ويظنون بأنه قد عاد إلى الدنيا مرة أخرى. هذا إغواء، طبعا إغواء لا شك من الشيطان لما هم عليه من ضلالة، فيزيدهم في الفتنة وفي الاستدراج. قال: ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه أنه قال: إذا أنا مت فلا تدع أحد يغسلني، فأنا أجيء وأغسل نفسي. فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه هو، دخل وغسل نفسه، فلما قضى ذلك الداخل غسله أي غسل الميت غاب، وكان ذلك شيطانا، وكان قد أضل الميت وقال: إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك. فلما مات جاء أيضا في صورته ليغوي الأحياء كما أقوى الميت قبل ذلك. فتنة عظيمة جدا، شوف أتى بالهند الشيخ وأتى بمصر وغير ذلك. قال: ومنهم، طبعا هذه يعني لابد أن يكون هذا كان من أعوان الشياطين، لذلك الشيطان يعني له قدر عنده أن يأتي فيلبس حتى بعد موته على الناس. ومنهم من يرى عرشا في الماء في الهواء وفوقه نور، ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا ربك، فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. ولعل هذا الشيخ يشير إلى قصة للشيخ عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني من أهل السنة، سواء ما حدث بعد موته الذين فعلوه معه بعد ذلك في في في في البدعيات التي تقوم على قبره، لكن هو من أهل السنة، لأنه هو يروى إن هو كان يقول بأن في رواية إنه ذلك كان في منامه، لكن هنا يبدو في رواية بأن هذه كانت في اليقظة، إنه كان يمشي فأظله شيء فوقه، يعني وجد إن كان فيه شيء يظله، فرفع رأسه فوجد عرشا عليه شخص. فقال له عبد القادر: أنا ربك، وقد أبحت لك ما حرم عليك أو ما حرمت عليك. ففي رواية إنه قال: أتاني ربي في المنام، أو جاءني الشيطان في المنام فقال: أنا ربك فقد رفعت عنك التكليف. فقال له هنا في وهناك: كتبت، إنما أنت شيطان. حتى طلب قالوا له: وكيف علمت يا إمامنا أو يا شيخنا شيطان؟ قال: كيف يرفع عني التكليف ولم يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحل لي ما حرم ولم يفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الشيخ: فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول، وأما طبعا إن كان من غير ذلك فممكن يلبس عليه ويظن أنه ملك وأن هو يعني وغير ذلك من ما يحدث للجهال أو ضعفاء الإيمان. قال: ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين، وقد جرى هذا لغير واحد، ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر إما الصديق رضي الله عنه أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه، فيصبح وعلى رأسه طاقيته وشعره محلوق أو مقصر، وإنما الجن قد حلقوا شعره وقصروا. قال: وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج، هنا بقى انتبهوا للتلخيص، الشيخ يقول الآن يبين لمن يحصل هذا. قال: لمن خرج عن الكتاب والسنة، وهم درجات، والجن الذين يقتربون بهم من جنسهم وهم مذهبهم، والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ، فإن كان الإنسان كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يعاونوه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر، مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم، ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة، أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة فيغورون له الماء وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر، وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي، إما في الهواء وإما مدفوعا ملجأ إليه. إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها، والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت، والجبت السحر، والطاغوت الشياطين والأصنام. وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالمته. طبعا هذا الجزء الأخير يبين فيه الشيخ رحمة الله عليه أن هذه الأحوال تأتي لمن خرج عن الكتاب والسنة. إذا مدار هذه المسألة أن من تمسك بالكتاب والسنة فلا يتأثر أو لا يغتر بهذه الأمور حتى وإن جاءته الشياطين، فمن إيمانه وتقواه وتمسكه بالكتاب والسنة يرد ذلك الشيطان كما فعل الشيخ عبد القادر وغيره يعني. ولكن من الذي عنده من الكفر أو الفسوق أو الضلال، هذه التي تكون معهم الشياطين، فالشياطين تأتي للبيت أو يعني الذي يكون فيه أو تغوي أولا من كان على الضلالة والكفر والشرك، فتستطيع أن تتمكن منهم فتزيده في الشرك وفي الضلالة وفي الخطأ وفي العصيان وفي الزندقة والإلحاد، فيكونون معه ويستمتعون هم بما يقدمه هذا الرجل أو هذا الشخص لهم من كفر أو من شرك، أو كما قال الشيخ الآن يطلبون منهم أن يفعل أشياء بالنجاسات والعياذ بالله في القرآن، وإهانة للمصحف وقلب للآيات والصور وغير ذلك، فإن فعل ذلك ازدادوا استمتاعا هم، فأصبحوا يعني يطيعونه أو يلبون له جزاء لهم يعني بما فعل، جزاء له بما فعله، فيلبون له بعض الأعمال والأفعال فيخدمونه بقى إلنا بخدمات، يعني ممكن يأتون له بأموال، بسرقات، بالضرر لبعض الناس، بإتيانه إن أراد امرأة أو صبيا أو حد يأتوا له يسيرونه إليه يعني هكذا تسييرا وغير ذلك. طبعا هذه كلها تحدث بإذن الله، لكن الله عز وجل جعل لهم قدرات ليست للبشر، لكنه يبين بأن يغورون الماء أيضا يعني ويحملونه إلى الجهة الذي يريدها أيضا، لا يمشي، لا يطيرونه وغير ذلك في الهواء، ويرسلونه إلى أماكن معينة، إذا كان يهوى امرأة من النساء يحضرونها له أيضا وغير ذلك من هذه الأمور. وهذه أساسها أن المرء لابد أن يقدم لهؤلاء إما ما بين طبعا على حسب الحالات اللي قال كفر أو فسوق أو عصيان أو غير ذلك. المهم أن هذه كلها ليست بكرامات، هذه خوارق، والجهال يظنون بأن هذه مساعدات لهم من الملائكة أو من الله، وهذا طبعا لا يكون إلا من الشياطين. لكن هو المهم أن المرء الذي يحدث له هذه الأمور لابد أن ينكر ذلك ولا يتأثر حتى من رآه على غيره. بعضهم يسمع أصوات من القبر، يعني يذهب للقبر فيناجي المقبور فيسمع صوت ويكلمه ويقول له أنا فعلت لا ما تريد وغفرت لك وأوصيت بكذا، وهذا يحدث يسمع. فالإشكال أن بعض الناس ينكرون هذا السماع وهو يكون قد سمع حقا، يعني الناس الذين ينكرون على هؤلاء يقول له لا أنت ما سمع، لا هو سمع، هو حقا سمع وهناك صوت، وقد يتمثل الشيطان بنفس صوت الميت الذي يعلمه من يناجيه، يقول أنا سمع صوته، أنا لا أجيب عن صوته، جلست معه سنوات وكان معي. هو نعم، وكل هذا قد يحدث، لكنه يحدث من فعل الشياطين. فالشيطان يقلد هذا صوت الميت ويأتيه ويرد عليه، والثاني يظن أن هذا حقيقة هو ليس بحقيقة بل هو من تلبيس الشياطين. قال سبحانه وتعالى ربنا استمتع بعضنا بعضا ببعض، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وهذا يبين بأن من يغادر ويترك الكتاب والسنة ابتلاء أن يقيد له شيطانا فهو له قرين. وأما على النقي من كان على الإيمان والتقوى فلا تقترب الشياطين من هؤلاء، الشياطين لا تقترب من هؤلاء. لا قد يأتون بها أيضا، يأتون بها مسيرة، يعني يسيطرون عليها أنها تريد أن تأتيهونها أيضا فتأتيهم على حسب، ويأتون بها ويجعلونها منقادة إليهم من إغوائهم أيضا بها. طيب ثم قال الشيخ الإسلام رحمة الله عليه هو أهم شيء، قال وإن كان رجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنه الدخول معه في هديه أو مسالمته. يبقى علامة مهمة جدا بأن المرء أراد أن ينجي أو ينجو من ذلك أن يكون الرجل مؤمنا تقيا مطيعا لله عز وجل ظاهرا وباطنا، فهذا يكون حرزا له وحفظا له من تلاعب الشياطين به أيضا. ثم سأذكر الشيخ على مسألة أخرى الآن، وهو يقول ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية، وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية. فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وثبت في صحيح مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال إن من أمنع الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عنه أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة وذكروا من حسنها وتصوير فيها، ف فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه قال إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا القبور مساجد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنت فإن صلاتكم تبلغني. وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بقبر ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليدة؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. طيب شيخنا فيه مسائل فيما قرناه حقيقة نحتاج نبينها، لأن الشيخ بين دخل في مسألة سؤال الأموات وأصحاب القبور، لكن بين قبلها لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد هي بيوت الله عز وجل، كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية. وعلى النقيض كان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموت. فانظر هذه مفارقة بديعة من الشيخ، يريد أن يقول المساجد هي بيوت الله عز وجل وهي مهبط الملائكة وفيها السكينة والخشية والوقار والرحمة، لذلك لا تجد الشياطين في المساجد، لكن تجد الشياطين في الأماكن المنكرات والمعاصي وفي الكهوف في السراديب، هذه أماكن الشياطين. لأن المساجد يطاع فيها الله عز وجل، فيها الذكر، فيها الصلاة، فيها العلم، فتجد فيها أهل الصلاح، والشيطان لا يمكن أن يجلس في مجلس فيه ذكر. قال الله عز وجل عن هؤلاء إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. من الذين من أهل الهداية؟ الذين يعمرون مساجد الله عز وجل. أهل الإيمان هم أهل المساجد، والشياطين وأوليائه لا يقربون هذه المساجد. على النقيض يريد أن يبين لك المقابلة، أن القبور بالأدلة التي ذكرها الشيخ يحرم العبادة عندها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل الحديث الذي قرأت الآن والذي ذكره لنا الشيخ منع العبادات عند القبور، صلاة عند القبر لا تجوز، أي عبادة، دعاء، وسنوي أنواع الدعاء عند القبر لا تجوز، بخلاف طبعا أن يأتي يدعو للميت، هذا هو الذي جاء استثناء، لكن أن يذهب كما سنبين أنه يتخير قبر فلان فيدعو عنده هذا أيضا منكر، بدعة منكرة. أما الدعاء للزائر فهذه السنة التي جاءت. فهو يريد أن يقول انظروا الذين يروج، كأنه يريد أن يقول من يروج للعبادات عند القبور هو مضاد للذي يعبد الله في المساجد، وأن من يزور وأن يصر على العبادة عند القبور ويروج هناك والصلاة وغير ذلك، سواء بإدخال القبور المساجد أو بناء المساجد عند القبور أو القبور فقط بدون حتى مساجد، كما سيأتي عند بعض الصوفية يقول قبر معروف هو الترياق المجرب، معروف الكرخي كان فعند يقول القبر معروف والترياق المجرب، يعني أنت لما يعني يشد بك الأمر تذهب لقبر معروف، هذا ترياق يعني دواء مجرب، وهذا من الضلال المبين أصالة. فهنا هذا مقابلة بين أحوال أهل الإيمان وأحوال أهل الشيطان، فتجد يتعلقون بالقبور مع أن جاء الشرع بالنهي عن القبور، سواء بالنهي عن الصلاة في القبور والدعاء في القبور والعبادة عند القبور، بل العبادة تكون في المساجد وتكون في أماكنها، وكل الأحاديث التي ذكرناها الآن تبين ذلك. لكن لابد هنا نبين مسألة الدعاء، لأنه فيها الشيخ بين تأصيلا بديعا جدا كعادته، لما قال فيدعون الميت. انتبهوا، هذه حالة أنا أريدكم تضبطوا، لأن هذه من الحالات المهمة التي يعني نحتاج إليها. قال فيدعون الميت أو يدعون به، هذه الثانية، أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب، هذه الثالثة. يبقى عندنا أحوال منكرة في هذه المسألة الأولى. وطبعا هو ليش بيقول هذا الكلام الشيخ أيضا؟ لأن انتشر في الطرق الصوفية كثير هذه الأمور، أكثر يعني ما تجد عند الصوفيين يتعلقون بمسألة القبور، كما قلت يقولون عن قبر معروف الترياق المجرب، وأن المرء إذا أهم شيء أو أحزنه فيذهب إلى قبر فلان وفلانة ويدعو ويفعل ما يفعله، فهذه كلها بدعة بل وهي شركيات أيضا. لكن أولها أن يدعو الميت نفسه، يذهب فيدعو الميت بأي نوع من أنواع الدعاء، وهذا شرك. إما يستغيث به فيقول يا فلان أغثني ارزقني حل مشكلتي حبب زوجتي إلي ارزقني كذا لين قلب مديري مش عارف كذا وغير ذلك، ويقول له أنا في في في في غوثك أنا في كفالتك أعني، هذا كله والعياذ بالله شرك، لأنه هذا دعا مخلوق بما لا يدعى به إلا الله عز وجل. فهذه الذي قال فيها الشيخ النقطة الأولى، قال يدعوه، قال أرجع بس عشان أضبطها لكم، فقال فيدعون الميت، يبقى هذا أول حالة أنه يدعون الميت نفسه أو يدعون به. يدعون به إيش بقى هنا؟ هي لها حالات حقيقة، يدعون بالميت ذاته هذه من باب الوسيلة والشفاعة، فيدعون به يدعون إما يدعون بذات الميت أو يدعون يتوسلون بمن بحقه وجاهه أو بعمل من أعماله. فيدعون يدعون بالميت يعني يسأل الله بذات الميت، يقول يا الله مثلا بذات البدوي بذات السيدة أسألك بفلانة، أسألك بالذات نفسه بفلان بعبد القادر بالعيدروس عندنا في سوريا بالبدوي في طنطا. فهنا يسأل الله بفلان، فهذه وسيلة من وسائل الشرك طبعا خلاف، هذه وسيلة سأل الله عز وجل لكن بفلان، وهذه بدعة من البدع ووسيلة من وسائل الشرك. أو يسأله بحق فلان أو بجاه فلان أو بعمل فلان بعلم فلان بطاعته بصدقته بما كان يفعله، قل أتوسل لك ربي بحق فلان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بجاه ما يصح، على الصحيح ما يصح بجاه، أو يتوسل يا الله بعمل فلان، كل هذه أيضا داخلة في البدع ووسائل الشرك. وإن كان يتوسل إلى الله نعم، لكنه توسل بحقه أو بجاهه أو بذاته، هذه كلها من البدع المنكرة. والثالثة التي قالها الدعاء عند القبر، يبقى بينا الدعاء الميت نفسه، الدعاء بالميت سواء بذاته من باب الوسيلة أو بحقه وجاهه، والثالثة أن يدعو عند القبر. والدعاء عند القبور يعني يذهب إلى القبر ويدعو الله هناك ظنا أن هذا المكان مكان مستجاب الدعاء، وهذا أيضا من البدع المنكرة. ليش؟ لأن الله عز وجل لم يجعل ولا ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أن أماكن القبور محل للدعاء، هي فقط لها زيارة، زيارة شرعية في القبر، أنك تذهب وتزور فتدعو للميت أن الله يغفر له ويرحمه. وممكن أنك تدعو، مش بتدعو لنفسك، هو هذا داخل في الدعاء، اللهم اغفر، اللهم ارحم المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لكم لنا ولكم العافية، أو يدعو لأصحاب القبور بالمغفرة والرحمة ولذلك فيأتيه الدعاء بالملك يرد عليه، لكن لا يدعو لنفسه استقلالا، حتى ما زلنا أحد يقول لنلبس عليه. طب ما احنا بندعو لهم، نعم هذا هو الأصل، لكن يكون الدعاء لك تبعا بتأمين الملك لك أو من الذكر الذي قلناه الآن، لكنك لا تذهب لهذا المكان، وإن كان حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما وهذا يخطئ فيه البعض، يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنفسه عند القبر، وهذا ليس محل للدعاء، أنت تسلم فقط وتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم وتدعو لأبي بكر وعمر مثلا وتنصرف وتسلم، لكن ليس هذا محل للدعاء لك، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه من يزورون حتى في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس فيه ميزة في مسألة الدعاء ولا استجابة الدعاء. فالدعاء عند القبور الذي يعتقد أنه مستجاب، هذا أيضا من الأحوال الشيطانية، لأن لم يشرع ذلك، لكن شرع الله عز وجل الدعاء في المسجد، الدعاء في بيته، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور، اتخاذ القبور كما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد وغير ذلك. طيب هذه الأحوال الثلاثة التي ذكرها الشيخ هي موجودة عند التصوف، عند أهل التصوف وعند أهل الغلو، ده هم يتقصدون هذه الأماكن ويذهبون فيها والعياذ بالله على درجات بقى من الشرك أو البدع، إما بدعاء الميت نفسه أو التوسل به أو الدعاء عند القبر كما قلنا، يقولون قبر معروف التريق المجرب وغير ذلك، مع أن الحديث جاءت كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلعن اليهود والنصارى لهم فعلوا ذلك وعظموا القبور، بل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا دعا على أن قبره لا يعظم، وقد الحمد لله قد حدث ذلك إلى الآن فلا يعظم، وأيضا أن لا يكون قبره عيدا من العود، وهذا خطأ من اللي بيذهب من المدينة، كل ما يروح يصلي يعدي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ويمشي، كل ما يسلم يسلم ويمشي، وهذا من العود والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الصحابة أهل المدينة عندما يسافرون ويدخلون المدينة يسلمون ثم ينصرفون، فالذي بيأتي زيارة يسلم أول مرة ثم عندما يخرج من المدينة يسلم وهو خارج، هذا هو، لكن كل صلاة رايح جاي رايح جاي شغال، هذا ليس من السنة بمكان. ثم في فوائد في طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بين فضل أبو بكر أنه أمن من أمن الناس عليه، وطبعا أبو بكر رضي الله عنه واسى النبي صلى الله عليه وسلم بماله وببنته وكان صاحبه في الهجرة وفي كل شيء، فكان له ما له من المناقب عند الله عز عند الله أولا وعند النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو خليل الله. ثم ذكر مسألة استدل بها بعض العلماء على تولية أبو بكر الخلافة بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لبقينا في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، قالوا هذه إشارة إلى خلافة أبي بكر، وهذه حدثت هذا الكلام بقرب دنو أجر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فكأنه يريد أن يوطئ توطئة لاستخلاف أبي بكر، سد كل خوخة، والخوخة كانت فتحة يدخل منها الصحابة قريبة من بيوتهم إلى المسجد، فسد كل الفتحات إلا فتحة أبو بكر، خوخة أبا بكر، وهنا إلا خوخة أبا بكر، من ليش؟ كأنه إشارة أنه هو الذي سيخرج ويصلي بالناس من هذا المكان، لكن باقي الناس يدخلون من أبواب المسجد ليس له خوخة، ففيها طبعا إشارة إلى استخلافه رضي الله عنه. وهذه طبعا لها أكثر من موقع آخر في السنة. المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب فقال فإن جئتك العام القادم ولم أجدك قال ائتي أبا بكر. فهنا أيضا وغير ذلك لما أراد أن يطلب يكتب كتابا أبي بكر وما قدر الله أن يكتبه كل هذه كانت إشارات إلى تولية وخلافة أبي بكر وثبوت لصحة ولايته ردا طبعا على الشيعة الذين يقولون بأن الخلافة كانت لعلي بن أبي طالب وهذا كلام باطل. وطبعا مجمل الأحاديث التي قلناها الآن هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة عندها وغير ذلك. حتى حديث مسلمة لما ذكرت له الكنيسة التي رأى فيها التصاوير فبين أنه لا شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وطبعا شرار الله عند الخلق شرار الناس عند الله عز وجل قال لهم تدركهم الساعة. ولا تدركهم فيها الساعة التي تدركهم فيها الساعة هم أحياء. وأيضا من هم الذين يتخذون القبور مساجد؟ هؤلاء شرار الخلق، لأن أصل شرار الخلق من تدركهم الساعة هم أحياء ومن أيضا يتخذون القبور مساجد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا من فعل اليهود والنصارى. إذا التصوير بقى والتماثيل وغير ذلك التي توضع في المعابد والكنائس أو بقى تزيل للأسف في بعض المساجد يغفر الله يعني ذلك، هذا في تشبه والعياذ بالله باليهود والنصارى في مكان ما يفعلونه أو طبعا ما يفعلونه أيضا في قبورهم. طيب هذه كلها مسائل قد مررنا عليها في السنن في الحديث لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا على الحلية. هذه مسألة الصلاة، نعم هذه مسألة مهمة كويس، هذه مسألة مهمة لأن فيها إشارة عند بعض الصوفية. نعم زخرفة المساجد هذه ليست من السنة. نعم ستقول يغفر الله لما فعل في المسجد النبوي من أشد الزخارف للأسف. نعم ليست من السنة في شيء، بل فيها إلهاء عن الصلاة وإلهاء عن غير ذلك. نعم أنا قلت لك، أنا قبل ما تكتبي أنا عارف أنك تكتبي فأنا قلت، وهذا ليس نعم هذا طبعا ليس يعني هذا ليس بصائب. هذا طيب نعم حتى يلهي المرء اللي بيجلس هناك بيقعد ينظر إلى العواميد وينظر إلى الزينة وينظر إلى الأمور دي قد لا يعني يجلس حاسس إنه جالس في شيء مبهرج جدا ومزين بيلهيه ممكن عن القراءة وعن الصلاة وغير ذلك. يعني هذا خلاف الأصل أصالة. في فارق بين عمارة المساجد ويعني توسعتها وإن هو وكذا وإن يزين هذه الزينة التي قد تلهي، ما ممكن يبقى يعني يصرف عليها لكن مش بالتزين هذا الكبير. يعني لا زخرفة هذه من تعظيم هذه من تعظيم الكعبة لأن ليست فيها داخل في يعني كسوة الكعبة وكذا ممكن ما فيش فيها زخرفة جامد كمان ليس فيها زخرفة كبيرة يعني لكن هي ممكن تكون من الكسوة من فيها ده ويعني إن قلنا إحنا نتكلم بالزخرفة العلة الزخرفة العلة في الإلهاء وعدم السنة وغير ذلك أيضا لكن اللي بيحدث في الكعبة لا أعتقد إن هي يعني فيها استغفر الله العظيم. المال كثير عندهم يا أستاذ أصلا فهو أن أرادوا أن المال كثير ربنا أعطى مال كثير جدا فهو المال يكفي لبطون المسلمين وليس هناك نقص وبطون المسلمين تأكل وتشبع وأيضا يزينون بها الكعبة. فهمتي؟ الله المستعان. نرجع طيب لمسائل اعتياد الزينة هذه. لا بس هذه زيادة جدا في المسجد النبوي حقيقة، زيادة، لا لا زيادة كثيرة جدا. يعني أنا حقيقة يغفر الله لي، لكن ما أرتاح جدا. أنا أحب الحرم يعني ما يفوق شيء، لكن المسجد طبعا المدينة لها أمر آخر، لكن أقصد الزينة، مش ما أرتاح في المسجد، الزينة هذه ليست مريحة جدا خالص، وتعطي نوع من يعني. المهم خلينا نرجع عشان الوقت، نرجع لمسألة، في مسألة مهمة جدا. قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ذلك، قال وصلوا علي حيثما كنت فإذا صلاتك تبلغني. طيب هنا أبلغني، طبعا هذه مسألة الصلاة، هو يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة في أي مكان ستأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا علي حيثما كنت فإن صلاتكم تبلغني. فهنا أن الله جل قد وكل ملكا بأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو سلم عليه، قال ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. طبعا هذه في السلام، والصلاة تصل. لذلك نقول، يقول لك واحد سلم أما تروح للمدينة سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم، قل له سلم عليه في مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة في أي مكان تصل، هذه من فضل الله علينا، ليس كل أحد يستطيع أن يذهب. فلو كانت الصلاة تحتاج إلى مكان لشق ذلك، لكن الله عز وجل يسر أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، والصلاة تبلغه وتصله، وأيضا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان وفي أي وقت، فسيصل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قلت من فضل الله عز وجل علينا بأنه يسر لنا هذه العبادة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. كما يعني جاء يقول، جاء رجل إلى أحد يسلم في مكان يسلم يعني يسلم أحد من آل البيت، جاء لأحد من آل البيت، فأنا ما أذكر الآن حقيقة، فيريد أن يصلي عليه وسلم، فقال صلي، ما صلي هنا. فقال له ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت ولو في الأندلس سواء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج أنك تأتي إلى القبر وتصلي، أو رآه عند القبر ليصلي. فقال ما أنتم، قال من أين، قال من المغرب ومن الأندلس، قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، ما تفرق فأي بلد أنت ستكون ستصلي عليه وسلم تصله ذلك. وطبعا هذا ليش؟ لسد باب الغلو والشرك. أحد يقول لا أنا ما أستطيع أصلي إلى هناك، ففي غلو في القبر عند النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فأراد لسد باب الغلو هذا ووسيلة الشرك أن أي وقت أي زمان وأي مكان تصلي فيه عليه وسلم وتسلم عليه ستأخذ الأجر ويصل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو فيه إشكالية هنا، في مش إشكالية طبعا، هو فيه هنا شبهة عند هؤلاء الصوفية، وانتبهوا للشيطان كيف يأتي ويلبس على هؤلاء. هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فعند القبر وناجي النبي أو اطلب من النبي. قلنا له كيف؟ قالوا له حي وليس بميت. قلنا لم تقصدوا يعني الحياة البرزخية، فنحن معكم، لكن دي حياة أخرى لا يطلب منها أيضا شيء، لا يطلب. قالوا لا هو حي، لذلك ما دام حيا هو ليس بميت، لأننا يعني نقول له هو ميت. قالوا لا هو حي. قالوا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قالوا ولا يبعد في كل ثانية أن يكون هناك من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، فإذا روح النبي صلى الله عليه وسلم مردود عليه وهو حي، فلو جئناه عند القبر وطلبنا منه فنحن نطلب من حي ولا نطلب من ميت. انظروا إلى التلبيس. وهذا يقوله بعض الصوفية عندما تكلمه، تقول له لماذا تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب؟ قال ما الإشكال، هو ليس بميت هو حي. ويستدلون بذلك. وهذه لا شك من الشبهة المردودة عليهم، لأنهم الله عز وجل قال إنك ميت وأنهم ميتون، فالموت قد حدث، لكن هذه الحياة التي تتكلمون عنها ليرد عليه روحه هذه حياة برزخية غير الحياة الدنيوية، ولا يستطيع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد أن يجيب أحد ويوفق ويطلب ويجيبه فيما يطلبه. لكن هم يأخذون هذا الدليل ويتحججون به عند من ينكر عليهم هذه الأفعال. ثم بين أيضا أن الإكثار من السنة الإكثار على الصلاة عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. هذا الحديث كثير من الناس يغيب عنه، وفوش الإمام أحمد أكثر الناس يظنون بأن كثرة السلام في يوم الجمعة، لكنها هنا من السنة يوم الجمعة وليلة الجمعة. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، وهذا من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم بينوا أن النبي أن حوب الأنبياء لا تبلى، وأن الله عز وجل يجعل جسدهم كما كان إلى قيام الساعة، هذه أيضا من قبل ونقيهم. ثم ذكر الشيخ وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. وقال ابن عباس وغيره من السلف هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب، فتكون في الصلاة حينئذ مشابهة لصلاة المشركين، فسد هذا الباب. طبعا هو الشيخ يبين أن بداية هذه لا تخفى عليكم حتى لا نطيل في أمور قد بيناها من قبل، بأن كيف حدث الشرك، بأن أيضا في أول ما حدث في قوم نوح على أنهم كانوا يعظمون أسماء رجال صالحين ماتوا فصوروا لهم صور، فجاء الشيطان فزين لهم عبادتها فعبدوها، فكان بداية الغلو كان في القبور من أول قوم نوح عليه السلام، والغلو في الصالحين أيضا قديم من بداية من قوم نوح، والشيطان هو الذي فعل بهم ذلك وأغواهم. فكأن الشيخ يعني يبين أصل ذلك المسألة بأنهم كان هذا من قوم نوح، بأن الشيطان يغوي الناس ويبدأ بهم بالتدرج حتى يوصلهم بعد ذلك إلى الشرك والعياذ بالله. وهذا وطبعا لابد يحذر من ذلك، أنه يتكرر في أي زمان من الأزمنة أن يأتي الشيطان، وهو موجود، الشرك موجود في بعض الأماكن، والناس تذهب إلى القبور ويذهب ياخذ دستة الشمع، واللي ياخذ دستة مش عارف ايه، واللي يروح يسبح ويروح للقبر ويطلب من السيدة ويطلب من كذا. في ناس بتاتي من الاقاليم تزور هذه المساجد التي موجودة حتى ويطلبونها. وكان حتى الافلام القديمة عندنا كان يذكرون ذلك تصريحا في الفيلم، ان ذهب تزور السيدة واللي تزور مش عارف فين، وتاتي بها بتاتي معها بزيارة كما يقال، وتطلب منها وامور شركيات صريحة، حتى وصلت بانها كانت يعني تقال على سبيل الطاعة في الأفلام. وهذا دل على أنها انتشر بين العوام، لما تأتي في أفلام ومسلسلات الناس اللي براها العوام ويذكر ذلك، فهذا يدل على أن هذا كان منتشر موجود، وهو موجود حقيقة. كثرة الموالد الموجودة في كل شهر في كل بلد من البلدان وقرية من القرى، وإن كان فيها طبعا هي تجارة، لكنها أيضا فيها ما فيها من البدع، ويقام فيها الزار والحضارات وغير ذلك، وفيها ما فيها من بعض البدع، أقلها بدع لأننا نقول شركيات يعني. فكل هذا موجود، وهذا كله لابد أن يحذر منه الناس، ولابد أن يتصدى طلبة العلم في كل موطن من هذه المواطن لتوعية الناس وعدم السكوت عن التوحيد والشرك. لا يسكت الشرك، لا يسكت عنه. الشرك لا يسكت عنه. يعني لابد أن يعني المسألة ليست دراسة نحن نقرأ الآن، كل من استطاع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أمور الشرك لابد له من ذلك، لأن هو أصل المسألة كلها، أصل دعوة الرسل هو التوحيد. نقعد نعلم إحنا في الفقه للنهار والناس على شرك، طب إيش اللي هيعملوا به في الفقه هذا؟ لذلك من كان في مكان ويجد فيه شركيات وجب عليه أن يعلم الناس ويدعوهم. طبعا بيخد بقى الأساليب المشروعة في ذلك والتي يعني مقررة عند أهل العلم، لكن لابد على نشر التوحيد وتنقية الأمة من الشرك، وإلا لن يكون هناك تمكينا ولا نصرة ما دام الشرك دب في الأمة أو موجود، وهو موجود. وأما الكلام اللي بيقال بقى أن الناس بالفطرة عندهم توحيد، هذا كلام باطل وخطأ. صحيح يتناوب، ما قلناش ان الناس كلها مشركه، لكن هو نعم هو في شرك منهم شرك اكبر كمان كشرك القبور هذا وشرك غير ذلك، او في شركيات اخرى، لكن الاهتمام بالتوحيد امر هام جدا. يعني هذا لابد ان يكون عند كل طلاب العلم، وان ان يهتموا بمساله التوحيد كلما وجدوا شيء فيه مخالفه للعقيده ان يتم يعني التوعيه فيها والبيان. قال الله عز وجل: قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا هو الأصل الأصيل في الدعوة لهذا الدين. ثم بين الشيخ أيضا على أن من المنهي عنه أيضا مسألة الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يسجدون للشمس، وكان أيضا يسجدون للشيطان، والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب، فتكون السجود هنا كأنه للشيطان. فمنع المسلمون أن يصلون في هذا الوقت حتى لا يكون هناك تشبها أو سجودا للشيطان. وإلى الآن بعض الناس ما زالوا يعبدون الشمس، مش في ناس بتيجي عن المعبد في أسوان من الهند ومن غير ذلك، يرون بس تعامد الشمس على مش عارف تمثال إيش، ويفعلون له رحلات في السنة مرة مرتين في السنة، ويعظمون الشمس ويسجدون له. موجود صحيح، يعني مش أقول الأمة بتفعل ذلك، لكن موجود وبيؤتى له من أن يفعلوا ذلك. وهناك من طبعا يسجدون للشيطان، هذا أمر آخر، لكن نتكلم عن عن عن عن عن عبادة الشمس والقمر والكواكب كما قال الشيخ: والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها كما يفعل أهل دعوة الكواكب فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور، ويسمون ذلك روحانية الكواكب، وهو شيطان. والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه. وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين، وكذلك من استغاث بميت أو غائب، أو كذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد، ويروون حديثا هو كذب باتفاق أهل المعرفة، وهو إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك. ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنوها كرامات، وهي من الشياطين، مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد، أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه. يفعل الشيطان هذا ليضلهم. وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان، ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال لا إله إلا الله فسقط. ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان، وهذا باب واسع لا يتسع لهذا الموضع. طيب هنا حقيقة هو كل هذه أمثلة ذكرها الشيخ بأن الشيطان حتى الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب لا شك أنهم كفار في ذلك، فيأتي الشيطان يكلمهم من هؤلاء ويظنون هذه روحانيات بتأتيهم، وهذه ليست روحانيات، هو أنت على شرك وعلى كفر وعلى فسق، فالشيطان يأتيك ويلبس عليك كما قال الشيخ الآن، بل قال ويعين على بعض المقاصد فبما يريده. وهذا طبعا من تتبع خطوات الشيطان، وقال تعالى وإذا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فهذا استدراج من الشيطان. من كانوا في هذه الأمور قد يعني يأتيه الشيطان من داخل المعبد من داخل الصنم ويكلمه أو يظهر له يعني في عبادات للشمس أو الكواكب فتخاطبهم كما قال الشيخ، وكما قال أيضا الاستغاثة بالميت والغائب ودعاء الميت الذي فصلناه من قبل، هذا كله من البدع، وأتوا بحديث وليس بحديث كلام الموضوع إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وهذا طبعا من وضعين الصوفية وكما قال الشيخ لفتح باب الشرك. فكيف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث التي ذكرناها من الصحيح عن النهي عن اتخاذ القبور وفي العبادة والصلاة وغير ذلك، ويأتي ويقول النبي زعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، يعني عيتكم يعني عجزتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، كيف يكون هذا النبي يقول ذلك؟ لا يمكن أن يقول أحد ذلك فضلا عن النبي، يعني لو عالم مش هيقوله، في النبي هيقوله كيف وهو أصلا جاء قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ القبور أبيهم مساجد وغير ذلك، وهو نتمنى أن يكون قبره عيدا. فكل هذا لا يمكن أن يكون هو طبعا هو حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعض الأحوال أيضا أنه يلبس عليهم يضع سراويل فيجدها منعقدة يأتي بمسروع فيذهب عنه الصرع وغير ذلك، كل هذا من أفعال الشياطين كما قلنا علامات يعني من خوارق الشياطين، لكن تظهر هذه العلامات ببطلانها إمتى؟ لما يقرأ القرآن، يقرأ آية الكرسي، يقول لا إله إلا الله فيفر الشيطان فيظهر هذا الذي يفعله الشيطان ويبين يعني بطلانه. المقصود من ذلك بأن لا يجب على المرء أن يتعلق بهذه البدع بالقبور وأصحاب القبور والبناء على القبور وغير ذلك ولدعاء أهل القبور، أو لا يظن باختصاص القبور بمزية عن غيرها في مسألة الدعاء، وحتى لو سمع ما قد يلبس عليه ويريد الشيطان يستدرجه من أصوات وغير ذلك فهذا لا ينتبه إلى يعرف من الشيطان، يقول الله عز وجل إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن هو يراك وأنت لا تراه، فإذا سمعت أو رأيت شيئا فاعلم أنه من الشيطان في هذه الأمور، لأن هذه أماكن لا يدخلها الملائكة، هذه أماكن الشياطين، ولا تتخذ وليا وإلا ستكون منهم لقوله تعالى إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فمن تولى الشياطين كان لم يكن من أهل الإيمان، فالشيطان ولي غير المؤمن ينصره ويساعده، لابد هذه قواعد، لأن هذه ظهرت الآن. الناس يقول أنا عنده جن وعنده شيطان، واللي يقول عنده ملك واللي عنده قرين يستعمله، ما يمكن أن يتخذ الشيطان وليا إلا الغير المؤمن، هذا تلبيس واستدراج، وقد يأتيه يفعل أشياء يظهر أنها طاعات ويظهر له بأنها تأييد، وهذا يعني أو يخبره بمغيبات والعياذ بالله وغير ذلك، وهذه طبعا كلها خوارق يعرفها من القرين وليجعل له قدر بين الناس وغير ذلك. فلابد على المرء أن يفرق بين أهل الكرامة وأهل الخوارق، فإن كان يراها من الشياطين والخوارق لابد أن ينكر ذلك، وأما أن كانت من أهل الأولياء من المؤمنين والأتقياء فهذه الذي تكون من الكرامات، وأما النقيض فليس يكون من أهل تجد رجل يقف في الهواء، لذلك قال الشافعي إذا رأيتم الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فعرضوا على الكتاب والسنة، فإن وافق فهو كرامة لهم وإن لم يوافق فهو شيطان. أتى بالخلاصة شيخ الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قد تحدث نعم، لكن اعرضوا على الشخص، موافق للكتاب والسنة كرامة، مخالف للكتاب والسنة فهذه ليست بكرامة بيحمل أحوال بل هو شيطان. كذلك الخوارق لا تكون شيطانية، لا تنسب للميت بعد موته، يعني الذي نقله الشيخ اللي بيموت ويقول له أنا متغسلنيش أنا سأتي وغسل نفسي، هذا لا يمكن أن يكون للولي. الكرامات للأولياء لذاتهم في حياتهم، بعد موتهم ليست لذواتهم، قد تأتي في ذريتهم، يعني هداية للذرية، صلاح للذرية، هداية انتشار لعلم له، لصدقة كان يفعلها، كرامة. هذه كرامات في أعمال بعد الموت، لكن في الحياة ممكن تكون كرامة تجي عليه هو، لكن بعد الموت كرامة على ذاته هذه ليست إلا عند الشياطين. يعني من مات ما يأتي أبدا كرامة له بعد موته في ذاته، يطلع يتكلم من القبر، ولا يأتي يغسل نفسه، ولا يخاطب فلان وعلان وغير ذلك، هذا لما يكون من الأولياء، هذه تكون للشياطين الذين يتلبسون ويفعلون ذلك. هذه قاعدة أو ضابط. لكن متى يكون الكرامة بعد موته له؟ في أعمال له، نشر علم انتشر له، ذرية صالحة تدعو له، صدقة كان يفعلها انتشرت، وغير ذلك، غرز تربية في أحد، علم أحد شيئا وغير ذلك، هذه ممكن تكون تظهر له من أعماله بعد ذلك كرامات له، كما يحدث في أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح وغيرهم من المعاصرين، حتى الذين لم يكن لهم في العلم لكن كانت لهم صدقات وكانت لهم أعمال في الخير يبارك لهم فيها، كرامات لهم بعد موتهم في أعمالهم. لكن في أحياء في ذاتهم هذا لا يمكن أن يرجع بعد ذلك ويكون له كرامة في الذات بعد الموت، لكن هذه من الخوارق التي من خوارق الشيطانية، فلا تنسب لهما. إذن بعد الممات لا ينسب لا خارق ولا إكرام للميت، لكن هذا يكون للشياطين، من فعل الشياطين. طيب سيأتي، ما أدري، سنقف عند هذه لأنه هو سيدخل على الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله. أعتقد أن هذه الجزئية سيتكلم عن أنواع الخوارق مرة أخرى، أعتقد سيتكلم عن الخلوات التي تحدث، وكل هذا طبعا ضرب من الشيخ في الصوفية وما يفعلونه من أمور. فانقطاع، نقف عند، احنا قلنا هذه ولا ما قلنا هذه، مثل أن يرى أحدهم من القبر انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان، وهذا باب واسع لا يتسع لهذا الموضع. نعم انتهينا من ذلك، نقف عند هذه. ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولرسول، صارت المشركين، صارت الشياطين كثيرا ما تأوي إلى المغارات والجبال. هذه إن شاء الله يعني نقف عندها، نجعلها بإذن الله تعالى على المحاضرة القادمة بإذن الله. قلتم لماذا لا نقول إمساك الفطرة يدل على ذلك، مفطور على التوحيد، بس هذا ليس المقصود من كلامهم، هو كلامه اللي أنا بنكر عليه، إنهم يريدون أن يقولوا بأن الناس أصلا ليسوا على الشرك، يعني هو يريد أن يصد الناس عن دعوة الناس للتوحيد، فيقول الناس مجبرون مفطورون على التوحيد، الناس على التوحيد، فأنت ليش تتكلم في التوحيد؟ لا اترك الناس، لماذا تعلم التوحيد؟ لازم تفتح هذه الأبواب. فهم يريدون أمرا آخر، ما نعلم ميثاق الفطرة أن الله عز وجل مما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مولود يولد إلا على الفطرة، لكن هذه الإشكال هم يلبسون بقى بذلك، يريدون أن يحتفظوا. طب ما موجات الشياطين اختلتهم واشتلتهم عن هذه الفطرة، وهذا الذي حدث الآن، وإلا كنا لا نجد المنكرات والشركيات. أنا ما جبت سؤالك، أي سؤال؟ طيب هل الميزة في الروضة الشريفة كما كان للدعاء؟ طب هون الروضة غير القبر، الروضة من المسجد أصلا، هو الذي ورد في الروضة أنها قطعة من الجنة، فالناس بتتزاحم عشان تجلس فيها، يعني لهذا المنقبة والصلاة فيها. لكن هذه هي من المسجد، أنا ما أعلم دليل على أن الدعاء فيها مستجاب، أو أن هي فيها ميزة غير أن هي قطعة من الجنة فجاءت هذه الميزة فيجلس فيها ويصلى فيها، وهذا الذي يعني نفعله. لكن هذه لا إنكار فيها لأنها هي من المسجد، ممكن فضل المكان يكون فيه، يعني فضل لفضل المكان يظن فيه فضل الاستجابة. لا أنكر في ذلك عموما، لكن هذه ليست الحمد لله خاصة هذه ما لهاش علاقة بنكرنا على مسألة القبر يعني. لا طبعا مصلى النساء ما فيش فيه شيء، مش من الروض ده، هم بيفتحوا الروض يعدوا شوية عندكم، وأصلا هم طبعا عندهم إشكالية إن هم ما عرفش ما بيعملوها ولا لا، لكن هم بيفتحوا الروض وما بيفتحوش الزيارة، وهذا الصحيح على أنهم يرون القول المعتمد هناك يعني في الحجاز إن تحريم زيارة النساء للقبور، فهم أعتقد ما لا يسمحوا بالنساء بالزيارة أنا فيما أظن، إلا بقى إن كان تغير الأمر وما بيفتحوا الروض فقط. تزاحم، تزاحم في الروضة؟ لا ما في حرج إن الإنسان يجلس ويصلي بالعكس، ليش يعني؟ ما هي فيها فضل يعني. لكن مسألة التزاحم دي بقى طبعا التزاحم في أي شيء يعني مهم، يبقاش في ضرر بس، لأن ممكن يبقاش في ضرر، ده أهم شيء، وإلا التزاحم أصلا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر في في في مسألة الحجر الأسود، قال إنك يعني ما أذكر اللفظ في معنى عمر، سيد عمر كان طويلا وكان قويا، فقال لا تزاحم الناس فإن استطعت وإلا أشر. فمسألة المزاحمة في العبادة هذه طبعا أصلا بما لا يضر، وكثير أيضا في مناسك الحج هكذا. في أي أسئلة أخرى؟ جزاك الله خير النفع بكلنا جميعا وبكم، أحسن الله إليكم، ثبتنا وإياكم على الحق. قولي قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.